حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، تأتي مثل هذه التقديرات 50 آية، 30 آية، 10 آيات، ومن المعلوم أن الآية تختلف طولا وقصرا، وأن القراء يختلفون أيضا إدراجا وترتيلا. فعلى أي شيء يحمل؟ يحمل على الوسط، يحمل على الوسط، لأننا لا نستطيع الآن أن نقدرها بالأعلى ولا بالأدنى، فنقدرها بالوسط. وعليه فإذا صلى ركعتين كان مقدار سجوده فيهما كم من آية؟ 200 آية، هذا السجود فقط، والركوع اجعله مثل السجود، تكون 300 آية الركوع والسجود فقط. القراءة أكثر، لأن حذيفة يقول أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء. اللهم صل وسلم عليه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.